تفسير الآية 66 من سورة الصافات يقول تعالى: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، أي فهؤلاء الظالمون الذين ذكروا في الآيات السابقة والذين يستهزئون بمن يحدثهم عن هذه الشجرة سيأكلون من ثمارها وأوراقها كثيرا حتى تمتلئ بطونهم إجباريا بغير رغبة منهم رغم قبحها وسوءها ومراراتها، ليكون ذلك مزيدا من التعذيب والإذلال والإهانة لهم.